بسم الله والحمد لله صلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الهدى والتقى والعمل الصالح يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء وفي هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، والسورة هي سورة الأنعام. وقفنا عند الآية 41 بعد 100، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. يقول المؤلف: وهو الذي أنشأ، يعني خلق، يعني أوجد وخلق، عليكم السلام ورحمة الله. أنشأ بمعنى خلق وأوجد الشيء، قل أنشأت هذا الشيء بمعنى أوجدته وخلقته. طيب، يقول أنشأ خلق جنات، قال بساتين، جمع جنة وهي البساتين، معروشات أي مبسوطات على الأرض كالبطيخ. هذا رأي، فيه رأي آخر: المعروشات مأخوذة من العريش والعرش، وهي النباتات التي ترفع على العرش، مثل الكرم والعنب، العنب ونحوه لا يكون على الأرض، نعم، يرفع على عريش يوضع عليه. العريش مأخوذ من العرش، والعرش شيء مرتفع، عرش الملك مرتفع. هو يقول المعروش الذي يكون مبسوط على الأرض كالبطيخ. هذا رأي بعض المفسرين، يقول هو الذي يمتد على الأرض. لماذا؟ كيف عرفنا؟ قال لأنه قال: وغير معروشات، وهي التي لها ساق، مثل شجرة الرمان وغيرها من الأشجار، التي شجر البرتقال تكون لها ساق ثم تتفرع، أشجار كبيرة. ويقول هي مثل هذا شجر الخوف ونحوه، تكون لها ساق تقوم عليه، والتي ليس لها ساق كالبطيخ والشمام واليقطين القرع، هذا يكون ممتد على الأرض. هذا رأي. الرأي الذي الآخر: أن المعروشات التي توضع لها العريش كالعنب ثم يفرش فوق العريش، لأنه يعني من الصعب أن يكون على الأرض. طيب، يقول: جنات معروشات وغير معروشات، بأن ارتفعت على ساق كالنخل، والنخل والأشجار الأخرى التي لها ساق. قال: والنخل والزرع، أي وأنشأ أيضا النخل، لأنها منصوبة، والنخل أي أنشأ النخل والزرع مختلفا أكله. طيب، لو جاء شخص قال لك هو فسر غير المعروشات بالنخل، كيف يقول والنخل؟ نقول: من باب عطف خاص على العام، يعني خص النخل من الأشياء التي ليس لها عريش، وهي الأشياء التي لها ساق. الأشياء التي لها ساق قال: وأخص النخل. لماذا؟ قال: والنخل والزرع. طيب، الزرع أيضا ليس له ساق، الزروع على الأرض مثل البرسيم والقمح والأرز ونحوها، هذه ليس لها ساق. قال: طيب، لماذا قال خص النخل والزرع؟ لكثرة انتشارها في الجزيرة العربية، لأنها هي قوتهم على النخل تمر وعلى القمح والبر، البر والشعير هذه يعتمد عليها كثير هنا، والتمر. طيب، قال: والنخل والزرع مختلفا أكله، المراد بالأكل قال التمر، الجنى والحب مختلف في الهيئة والطعم، يعني إذا جئت إلى التمر ثمارها مختلفة، إنما هو طويل منه ما هو قصير منه ما هو عريض، هذا في الشكل، ما هو أحمر ما هو أصفر، هذا بالنخل مختلفا مختلفا هيئته شكله مختلف، والطعم مختلف أيضا، الطعم ما هو على درجات، أنا درجات الطعم مختلف. قال وكذلك الزروع مختلفة في أشكالها وألوانها، العدس ألوان، ما هو فيه ما هو عدس أحمر وعدس أسود وعدس أخضر، ألوان، والطعم أيضا يختلف. فهنا يدخل الهيئة والطعم يدخل في هذا تدخل أين يقول هنا، يقول الهيئة والطعم مختلف الأكل. والزيتونة منصوبة، أي وأنشأ الزيتونة والرمان متشابها، يقول في الورق متشابها في ورقها، يقول متشابها جاءت منصوبة لأنها حال متشابها الورق، يعني إذا جئت إلى ورق الزيتون وورق الرمان جئتهم متشابه، يقول وغير متشابه، قال غير متشابه أي في الطعم في الشكل غير متشابه، الزيتون والرمان غير، الثمر مختلف غير متشابه، ويقول لك أيضا غير متشابه في الطعم، طعم الرمان وطعم الزيتون يختلف، والزيتون أشكال وألوان، منطقته في الشام وفي شمال أفريقيا في تونس وفي أيضا بلاد المغرب أو الأندلس التي تسمى إسبانيا، الزيتون هناك كثير، مناطق الزيتون والرمان أيضا هنا في الجزيرة العربية في الطائف في جنوب الطائف في جنوب اليمن معروف، وفي مناطق أخرى كثيرة الرمان، مناطق أخرى يختلف في شكله وألوانه، هو يعطي لون أحمر ويعطي لون أخضر ويعطي لون أصفر ويعطي لون، وهكذا ألوان كثيرة، والطعم مختلف. قال كلوا من ثمره، هذا الأمر للإباحة، كلوا من ثمره إذا أثمر، كيف إذا أثمر؟ أي كلوا قبل النضج، يعني لو أردت أن تأكل قبل النضج فهذا مباح لك، لو جئت إلى التمر ولونه قبل أن ينضج لك أن تأكل، ولو بدأ به اللون، يعني تمر ثمرة النخيل أول ما يطلع ثمرته لون أخضر ثم يبدأ يتغير باللون الأصفر أو اللون الأحمر ثم يبدأ به التمر، قبل أن يدخل في مرحلة التمر وهو ألوان سمى بسر يجوز أكله، والزيتون والرمان كلها يجوز أكلها قبل أن يأتي وقت القطف والحنان والجناء، يجوز أن تأكله، هذا معنى. قال وآتوا حقه يوم حصاده، أي زكاة الحبوب الثمار عموما، كل الحبوب الثمار التي تجري فيها الزكاة، ليس كلها يجري فيها الزكاة، التي تجري فيها الزكاة هذه حصادها متى، هذا زكاتها متى، وقت الحصاد، ما نقول إذا حال الحول، إذا حال الحول على بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، إذا حال الحول على زكاة النقدين الذهب والفضة، هذه إذا حال الحول، الثمار الحبوب الثمار لا، وقت الحصاد تخرج الزكاة، وقت الحصاد لو كان يحصد مرتين في السنة عليه زكاة، الزكاة وقت الحصاد، هل الزكاة على الحبوب والثمار كلها؟ كلها، برتقال بطيخ ما في زكاة، الزكاة على الأشياء التي تكون من القوت، يعني يعتمد عليها في القوت وتدخر مثل قمح قوت ويدخر، لكن البطيخ ما يدخر، إذا دخرت يومين ثلاثة بعد أسبوع يفسد، وليس قوتا هو فاكهة، ما يعتمد الناس على البطيخ على أنه قوت، لا، قوت مثل التمور تدخر تأخذ سنة ثانية سنتين، وهي أيضا قوت البلد، قوت، هذه هي زكاة. إيه. أما مثلا الورقيات جرجير خس بقدونس هذه ما فيها زكاة، ليس فيها زكاة إلا متى تكون فيها زكاة؟ إذا كانت التجارة، إذا كانت التجارة يدخل فيه سمى عروض تجارة، سمى عروض تجارة. إذا كان يحصل يذهب للسوق ويبيع نقول هذا تجارة، عليك أن تخرج زكاة. طيب فتكون الزكاة زكاة عروض، عروض تجارة، عروض تجارة على الحول، على الحول. طيب قال وآتوا حقه يوم حصاده، قال يوم حصاده بالفتح والكسر، يعني يوم حصاده وحصاده، تكسر الحاء تفتح حصاد، الحصاد والحصاد. طيب وآتوا حقه يوم حصاده، قال كيف حقه؟ قال من العشر أو نصفه. كيف من العشر أو نصفه؟ ماء السماء أيوة، إذا كان بمؤونة للآبار يحفر الإبر البئر وعنده المكاعي والألات ويسقي هو بنفسه والعمال يسقون، هذا نقول عليك نصف العشر، نصف العشر. أما إذا كان على الأمطار تنزل من الجبال وتسقيه وهو جالس ما يتعب، نقول عليك العشر، هذا ليس بمؤونة ما بيتعب. أو نهر، النهار تمشي، النهر يسقي المزارع، فنقول ليس عليك شيء، ليس عليك عليك العشر كاملا. يقول ولا تسرفوا. كيف لا تسرفوا؟ قال بإعطائه كله. يقول لا تسرف حتى في أكله، لا تسرف الأكل، منهي أنت عنه، كل واشربوا ولا تسرفوا. ولا تسرف في العطاء أيضا، ادخر لنفسك وادخر لأولادك، طيب فلا يبقى لعيالك شيء. تجاوز الحد في المباح يسمى إسراف. أي نعم. أو تبذير. تبذير مرة سمعت الفرق بين التبذير والإسراف، يقولون التبذير يكون في الوجه غير المشروع. نعم. أما الإسراف هذا تجاوز الحد في المباح. صح. لأن الله لما قال، شوف لما قال كلوا واشربوا ما قال لا تبذروا. كلوا واشربوا. ها؟ واشربوا. فالصرف أو الإسراف هو تجاوز الحد في المباح. إذا لم يتجاوز، أفرض أن هذا الرجل يعني لو أعطيته مثلا ذبيحة كاملة خروف أكله، زين، نقول هذا إذا كان يأتي بالخروف ويذبحه ويطبخه نقول ما يشرب لأنه يأكله. لكن لو هذا الرجل شخص آخر يذبح الخروف ويطبخه ويضعه على يضعه في الصحن مثلا ثم يأكل أكلا خفيفا ويترك الباقي، هذا إسراف، هذا إسراف لا يجوز. وين أين أذهب إسراف؟ واضح، يرمي باقي أو يعني هذا إسراف. فتجاوز الحد المباح إسراف، تجاوز. أما صرفه في الحرام تبذير، تبذير ولو كان قليلا. يشتري علبة دخان هذا تبذير، يعني تصرف في الحرام، يشتري علبة دخان هذا تبذير، ما يسمى إسراف، إسراف المباح. يقول وهو ومن الأنعام حمولة، أي وأنشأ أيضا من الأنعام حمولة، الحمولة من الأنعام التي يحمل عليها كالإبل، كالإبل يحمل على ظهرها صالح للحمل عليها كالإبل الكبار، وفرشا كصغار الإبل والغنم والبقر، أيضا ما يحمل عليها، لا يحمل عليها. في قصة الحديث قالت البقرة، تكلمت البقرة، بقرة تتكلم، قال ما قال قالت ما خلقنا للركوب، تخلق للحرف الأرض للسقي، ما خلقنا للركوب، قال بقرة تتكلم. طيب قال الفرش لأنها كالفرش للأرض لدنوها، لأنها كان منفرشة في الأرض قربها من الأرض. طيب قال كلوا مما رزقكم الله، كلوا للإباحة مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، هذا إشارة إلى ما كان يفعله أهل مكة مشركي العرب أنهم يحرمون من الأنعام ومن الثمار، الأنعام والثمر، وجعلوا لله من ذرع من الحرث والأنعام نصيبا، قالوا هذا لله بزعم وهذا لشركائنا، مرت معنا. طيب قال ولا تكل خطوات الشيطان فرائق في التحليل من التحريم والتحليل، إنه عدو مبين ظاهر العداوة لا شك في عداوته أحد. قال ثمانية أزواج بدل من حمولة وفرشا، ومن الأنعام حمولة وفرشا ثمانية أزواج، ثمانية أزواج اسمع بدل كل من كل زين. ثم بدأ يفصل، هذه الآن الطريقة هذه يسميها الأصوليون طريقة السبر والتقسيم، السبر والتقسيم، تقول لابد ما عندك إلا ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة زين، ما يصلح عندك إلا ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، الأول ما يصلح لأنه كبير، والثاني لا يصلح لأنه صغير، ولا يبقى إلا الثالث هو الذي يناسبك، خذ الثالث. هذه تسمى طريقة السبر والتقسيم، أول شيء يسبر الشيء، يسبر يقول ثلاثة ثم يبدأ يقسم، هذه طريقة السبر والتقسيم. الآن تأتينا يقول لك ثمانية أزواج، فوش ثمانية أزواج؟ قال نضمان اثنين يعني ذكر وأنثى في الجنين أولادها زين جنسها ذكر وأنثى، ومن المعز اثنين. ما الفرق بين الضأن والمعز؟ الضأن هو ذو الصوف الذي شعره صوف يسمى ضأن، الشاة اللي على ظهرها صوف يسمى ضأن، والمعز الذي يكون على ظهرها شعر ناعم هذا يسمى معز، هذه معز، هذه صوف وهذه معز. طيب يقول ومن المعز بالفتح والسكون، تقول المعز وتقول المعز، المعز زين اثنين اي زوجين ذكر وانثى. طيب قل يا محمد لمن حرم ذكور الانعام تارة واناثها اخرى ونسب ذلك الى الله، شف قالوا الله كذبوا، قل ذكرين من الضأن والمعز حرم، ام حرم الله عليكم، ام الانثيين منهما حرم، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين يعني أرحام أنثى الضأن وأنثى المعز، فيها ذكر وأنثى، أحيانا فيها ثلاثة، أحيانا فيها أربعة تحمل، أحيانا تحمل باثنين، أحيانا تحمل بواحد، فلذلك قال ما اشتملت عليه، ما قال اثنين ثلاثة، قد تحمل في اثنين ما ندري، قال ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ذكرا كان أو أنثى، نبئوني بعلم عن كيفية التحريم، أعطوني كيف حرمتم، هل الله أمركم كيف، إن كنتم صادقين فيه من أين جاء التحريم، فإن كان من قبل الذكورة أعطونا السبب، قل الذكر لأنه كذا وكذا، فجميع الذكور محرم أو الأنوثة فجميع الأنوثة محرم، أو اشتمال الرحم الزوجان الذكر والأنثى، فمن أين التخصيص والاستفهام الإنكار، شايف جمعها لهم قال ذكر أنثى ذكرين أنثيين اشتمالها، أعطوني جواب وين حرم هذا ولا هذا ولا هذا، ما في دليل، إذن كله باطل. طيب ثم انتقل إلى الإبل والبقر زين، قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل ذكرين حرم أم الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نفس الأول ها نفس الأول. أم كنتم شهداء، يقول بل هذه للإضراب، لأنه يقول لا هذا باطل كله مثل الأول، ثم قال هل أنتم شهدتم حضرتم إذ وصاكم الله بهذا، قال لكم هذا حرام وهذا حلال بهذا التحريم، فاعتمدتم ذلك، لا بل أنتم كاذبون، وما عندكم شهداء، ما في أعطونا الشهداء، ما حضرتم ولا شيء، فمن أظلم أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بذلك ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الضالين، أشد الناس ظلما الذي يكذب على الله ليضل الناس عن طريق الحق، والله لا يهدي، والله لا يهدي القوم الظالمين. طيب ثم بعد ذلك ينتقل بعدما سبر قضية كلها في الإبل والبقر والغنم، والغنم على نوعيه، لما انتهى من هذا ماذا قال؟ انتقل قال أنا أبين لكم المحرم، أما أنتم تحرمون ما عندكم دليل، أنا أبين لكم المحرم. طيب لماذا يركز على التحريم فقط؟ التحليل ما يتكلم عنه، لماذا؟ لأن الأصل إباحة، الأصل كل شيء مباح. طيب يقول أعطيكم المحرم، قل لا أجد فيما أوحي إلي شيئا محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، إلا أن يكون بالياء والتاء، إلا أن تكون أو إلا أن يكون ميتة أو ميتة، إلا أن يكون ميتة أو إلا أن تكون ميتة. زين، ميتة خبر، خبر كامل، وهذه القراءة، وقراءة الرافع مع التحتانية، يعني إلا أن يكون ميتة، أي يقع ميتة، تكون كانت تامة هنا، يعني معناها يقع، أي يسقط ميتة، يسقط ميتة، يعني يقع ميتة، ستكون ميتة فاعل لأنها مرفوعة. طيب يقول إلا أن يكون ميتة، الميتة محرم. نعم، هذا هو أول واحد، أو دما مسفوحا، هذا محرم السائل بخلاف غيره. المسفوح ما هو؟ الذي إذا ذبحت عند التذكية يطلع الدم بقوة، هذا يسمى دما مسفوحا. أما الذي في عروق وفي اللحم هذا جائز، جائز. الذي في الجائز، هذا مرة واحد بريطاني جاء يقول أنتم تأكلون الدم أيضا، شوف يعني كان يقصد الدم اللي في داخل اللحم، إيه؟ وتخالفون الآية جاء بهذه دم مسفوح، دم مسفوح. نقول لا، نحن ما نأكل هذا ونأكل هذا، لأن هذا داخل اللحم. صح، هذا جائز، ما فهم الموضوع فاختلط عليه، ثم يأتي ويريد يطعم في القرآن. أي ما يدري. طيب قال بخلاف غيره كالكبد، كبد دم، الطحال، الطحال دم، لكنه مباح، جاء في السنة، ها؟ جاء في السنة أنه مباح، وحلت لنا دمان، ميتتان ودمان، ودمان، الدمان الكبد والطحال، والميتتان الجراد والسمك. طيب قال أو لحم خنزير أيضا محرم. طيب لو جاء في شخص قال لك طيب لحم الخنزير، طيب والشحم والجلد والشعر والعظام، هذه محرمة؟ نقول كله محرم، حتى كل شيء محرم فيه. طيب كله محرم، طيب ليش قال لحم؟ لأنه آية في سياق الأكل والعظام والجلود، وهذه ما تؤكل. نازل جديد الشخص، نازل عفوا في أمريكا حديثا تقريبا قبل أسبوعين أو شهر، إيه؟ زرعوا كلى خنزير في داخل الإنسان، كلى جاءوا بها وزرعوا وقالوا أنه نجح ويبدأ يعمل. لا يجوز، يعني هو جرب هذا قال نشوف اللي يعمل منها. حتى الخنزير سبحان الله العظيم، يعني تعرفون أنتم صفاته. نعم نعم، هو ديوث كما يقال، يعني لا يغار على محارمه. نعم، فأخشى أن هذا لو وضع فيه نعم يتأثر. نعم، نسأل الله العفو والعافية. طيب طيب قال أو لحم خنزير فإنه رجس، شوف خاصة قال حرام، أو إلا أن يكون فسقا، يقول أو فسقا، يعني دما محرما ولحم خنزير، أو فسقا أهل لغير الله به، أي ذبح، يعني سماه فسق، وهو الذي يذبح لغير الله، يرفع صوت غير الله، يقول باسم مثلا باسم كذا باسم كذا، باسم المسيح، باسم علي، باسم الحسين، باسم كذا، هذه كلها باسم أي ولي، باسم باللات، باسم العزة. طيب أهل لغير الله به، أي ذبح على اسم غيره، فمن اضطر، استثنى الله من رحمته سبحان الله العظيم. شوف قد يضطر الإنسان لأكل ميتة، يأكل الدم، أباح الله لك، قال إلا في حال الضرورة التي قد يكون الإنسان يعني يؤدي إلى الهلاك حاله، قال إلى شيء مما ذكر فأكله، فأكله ولكنه غير باغ ولا عاد، يعني غير باغ يعني لا يكون في سفره أو في خروجه إلى الصحراء أو نحو ذلك، أنه يريد أن يبغي على أحد، يعتدي على أحد، هذا إذا كان بهذه الطريقة لا يجوز. أو غير باغ أو عاد، أي يتعدى على المحرم بحيث أنه يأكل زيادة أو يدخر. قال فإن ربك غفور له ما أكل. رحيم به يعني أنه رحمه وأبا حله، رحيم به. ويلحق بما ذكر بالسنة كل ذي ناب من السباع ومخلب، يقول يلحق بالحرام. السباع محرمة ولم ينص عليها، جاءت السنة. السباع كالأسود والفهود والذئاب والكلاب هذه محرمة، كل ذي ناب. القطط ما يجوز أكلها، أي كل شيء له ناب يا شيخ، أي كل ما له ناب محرم، محرم. مخصصات السنة للقرآن، أي نعم، هذا يعني تخصيص السنة. يعني مثل الأفعى وكذا، ليس الأفعى لها ناب وخبيثة، والله حرم أكله حلالا طيبا، هذا ليس حلال ولا طيب. يا أيها الناس كل ما في الأرض حلالا طيبا، هذا ليس حلالا طيبا. الأفعى والعقارب والحشرات الضارة لا يجوز أكلها. طيب، يقول ومخلب من الطير، الذي له مخلب من الطير كالصقور والنسور ونحوها، لا أين لها مخالب، هذه لا يجوز. الطيور التي ليس لها مخالب كالحمام هذه جاهز أكلها، لكن ما كان له مخلب لا يجوز. لو جئنا للغراب ننظر فيه هل فيه مخلب، لا يجوز. ليس فيه مخلب لا يجوز، لأنه يأكل الجيف، يأكل الجيف. نعم. طيب، وعلى الذين هادوا. طيب، ستة و... طيب، بس نأخذ هذا الموضع. طيب، قالوا على الذين هادوا أي اليهود، حرمنا. لما ذكر محرمات التي ذكرها التي افتراها المشركون، بين أن الله فيه أشياء حرمها الله، يعني المشركون الله ما حرم على المشركين شيء حتى يحرمون، حرم هذه الأشياء فقط على الناس جميعا، الميتة والدم هذا محرم على الناس، على الناس كلهم. ثم أضاف على ذلك أن اليهود خصهم بشيء حرموا عليهم لأنهم تعدوا حدود الله فعاقبهم. قالوا على الذين هادوا أي اليهود حرمنا كل ذي ظهر وهو ما لم تفرق أصابعه كالإبل والنعام. كل ذي ظهر يعني قدمه قطعة واحدة ليست أصابع، خف واحد كذا قائم، خف واحد وليس مشقوقا، لو كان مشقوق قطعتين جائز. فالخف الذي خف قطعة واحدة كالإبل والنعام هذه حرمت على اليهود فقط. الدجاج لا، يعني ليس خف، ليس ظفر. ليس المراد بالظفر هذا الظفر، لا، الظفر يعني تكون قدمه واحدة كذا، قطعة واحدة. سمين أنعام يعني البقر والغنم، لا الغنم قطعتين والبقر كذلك قطعتين، أي نعم، سمى أضلاف، أي سمى أضلاف. شوفها باليوتيوب، أي شوفها، فرق بين هذه وهذه وهذه، شوف الإبل، شوف البقر والغنم والدجاج والطيور والأشياء هذه. لا في بلد بينه وبين نراها، بس هنا تمام نار نراها، لذلك يعني يمكن جلسة واحد. صح. طيب، عندكم الأبقار كثير؟ إيه نعم نعم نعم نعم. الأبقار كثير. نعم. بس يمكن الغنم قليل. الغنم موجود، موجود. الغنم موجود. أكرمكم الله، الحمار موجود. الغنم والبقر شيخ في فرقات. عجيب. يعني أقصد يعني في الشوارع كذا، يعني في المزارع، مزارع بقرة المزارع تراها كثيرا. نعم نعم نعم. يمكن هنا ما تراها، هنا لذلك نسينا. نعم، هنا لازم تذهب إلى السوق صح، أو بعض المزارع هنا. طيب، يقول هنا نعم البقر والغنم، قال كل الظفر، ثم قال ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، قال الشحوم الخالصة، الثروب هي اللي الشحوم التي تكون على الكرش، الثروب. نعم، وقال وشحوم الكلى، الشحوم الخالصة، إلا ما حملت، قال إلا الشحوم التي تحملها الظهور، يعني يكون على الظهر مع اللحم هذا جائز، زين، إلا ما حمل ظهورهما أي ما علق بها منه، أو الحوايا، أي حملته الحوايا. الحوايا هي الأمعاء، الأمعاء الدقيقة والغليظة، أيوة، هذه تكون فيها شحوم، هو جائز لأنها تحمله. الحواية جمع حاوية أو حاوية، تعرفون الحواية؟ سمى عندنا المصير، المصران. المصران أيوة حاوية. أي الحواية المصران عندنا نسمى الملتفة هكذا. إيه؟ لك يسمونها عندنا الحاوية، حاوية الحاوية التي تجمع الأشياء أيضا، هذا معنى ثاني عندنا موجود. حاوية التي توضع فيها الأشياء تسمى حاوية، وعاء كبير هذا يسمى حاوية. لكن هنا الحواية المراد بها الأمعاء أو الحواية، قال أو ما اختلط بعظم. يقول الشحم أيضا الذي يدخل في العظم مستثنى يعني جائز. قال مثل شحم الإلية فإنه أحل لهم، ذلك أي ذلك التحريم على اليهود جزيناهم. لماذا؟ قال ببغيهم بسبب ظلمهم، وإلا الأصل فيه أنه حلال، لكن حرم الله لأنهم تعدوا حدود الله، مثل ما حرم عليهم السمك يوم السبت. طيب قال بما سبق في سورة النساء جزيناهم ببغيهم، سورة النساء وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي، لا النساء قال في سورة النساء قال سبحانه وتعالى حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، طيبات أحلت لهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم. أي نعم طيبات أحلت لهم. طيب قال بسبب ظلم بما في سورة النساء، هو يريد أن يستدل على الظلم، قال فبظلم من الذين هادوا. طيب وإنا لصادقون في أخبارنا ومواعيدنا، فإن كذبوك فيما جئت به فقل لهم، كذبوك فقل لهم ربكم ذو رحمة واسعة حيث لم يعاجلكم بالعقوبة. الله ذو رحمة ما تعجل بكم لهم، وفيه تلطف بدعائهم إلى الإيمان، يقول فيه تلطف، يقول يعني هذه قوله فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة لا يعاجلكم بالعقوبة، وفي نفس الوقت يتلطف معكم لعلكم ترجعون، لعلكم ترجعون بدعاء إلى الإيمان. ولا يرد بأسه أي عذابه إذا جاء، لا يرد عن القوم المجرمين، عن القوم المجرمين. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم ما توقفنا عند بإذن الله. الله أعلم. من هنا الشيخ ماذا تفعل؟ الشيخ ماذا تفعل؟ الشيخ ماذا تفعل؟ الشيخ ماذا تفعل؟ الشيخ ماذا تفعل؟ الشيخ ماذا تفعل؟ الشيخ ماذا تفعل؟